الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد رأينا جملة من الأحكام المتعلقة بقول الله تبارك وتعالى: والذين أو من قبله، من وقت الذي بدأنا فيه في تفسير قول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال بعدها: أي آيات؟ ولكل كملناها بالمسألة، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وسبق ما رأينا في هذه الآية، هذه الآية التي فسرناها يوم الاثنين، لقد رأينا عدة أحكام في هذه الآية، من أهمها أو خلاصة الآية بمعنى الإجمالي أن الله تعالى يذكر لنا في هذه الآية أسباب الميراث، لأن كلمة موالي ولكل جعلنا موالي معناها ورثة، وكأنه يذكر لنا أسباب الميراث وهي أسباب ثلاثة كما سبق بيانه: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أما النكاح فقد سبق تفصيل المسائل فيه، والنسب كذلك فصلنا القول فيه. أما الولاء فلم نتكلم إلا عن صورة واحدة من صور الولاء، فللولاء صورتان: الصورة الأولى المعتق يرث عبده المعتق الذي اعتقه، هذه كنا قد تكلمنا عنها. والصورة الثانية للولاء هو إذا عقد المسلمون بينهم حلفا وولاء وعقد مؤاخاة مثلا، كما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب الميراث فيما بينهم، ألا وهو السدس، ألا وهو السدس. إذا هناك ميراث بالولاء بمعنى العقد المؤاخاة، فهذا هل نسخ أم بقي حكمه سائرا؟ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال بنسخه وهم الجمهور، قالوا لا ميراث لعقد الموالات والمؤاخاة، لا يوجب الميراث، وهذا قول الجمهور اعتمد فيه على قول ابن عباس أنها قد نسخت. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال غاية ما في الأمر أن الله تبارك وتعالى قدم ذوي الأرحام على المعاقدين وأصحاب الموالات، قدم ذوي الأرحام، قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قدم ذوي الأرحام على أهل الموالات، لكن هذا لا يعني قال أنهم يحرمون من الميراث، وهذا الذي رجحه الطبري والقرطبي وغيرهم من أهل العلم. إذا ثبت هذا هو قول الصواب، أنه لو حدث عقد مؤاخاة يراها بالهجرة أو غير ذلك من الولاد، ولم يكن هناك ذوي الأرحام، يمكن أن يرث هؤلاء هؤلاء، يمكن، وهو القول الصحيح، لأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. إذا ثبت هذا، قد يقول قائل، وهي مسألة إن شاء الله اليوم، هل على حكم التحالف في الإسلام كيف نفعل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لا تحالف. فيمكن قد يقول قائل هذا الحديث لا حلف في الإسلام ينفي التحالف، والآن تثبتون الميراث بالتحالف وأنه ليس منسوخا غاية ما في الأمر أنه يأتي بعد ذوي الأرحام. أولا نبدأ في بحث في هذه المسألة أن ميراث المتعاقدين باق، والحديث الذي يشكل علينا ربما أشكل علينا هو ما رواه مسلم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة إلا شدة. هذا الحديث أشكل كثيرا على العلماء، حتى قد سئل هذا السؤال الذي طرحناه اليوم، قد سئله أنس ابن مالك، سئل أنس ابن مالك هذا السؤال، ففي صحيح البخاري ومسلم عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ قال: نعم، ولكن قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في بيته. قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في بيته. فلاحظ هناك كان وجه يعني يبدو لنا تعارف الظاهر، ولكن إذا وقفت على كلام أهل العلم يزيلون هذا الإشكال وجلاله الحمد. أولا مقدمة لا بد منها، وهو أن الإسلام يهدم كل حلف يناقضه، فكما قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود في تهذيب السنن قال كلاما يعني طيبا ربما يكون هو العلاج لهذه المسألة، قال: إن الله قد ألف بين المسلمين، ألف بين المسلمين بماذا؟ بماذا ألف الله بيننا بماذا؟ بالإسلام، فإنما المؤمنون إخوة، قال: وجعلهم به إخوة متناصرين، إذن أنا أنصرك لأجل إسلامك وأنت تنصرني لأجل إسلامي، هذا هو الولاء الذي يعقد بين المسلمين، متعاضدين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، هذا هو الذي جعل الله بيننا الإسلام، فقد أغناهم بالإسلام عن كل حلف. قديما كان مثلا الرجل من قبيلة الفلانية ينصر الرجل من قبيلة الفلانية بماذا؟ بموجب ماذا؟ بموجب ماذا؟ وش هو الشيء الذي يجعله ينصره؟ هو الولاء، الحلف، يجعلون حلفا يعاقبه. احنا الآن الله بعث لنا الإسلام، قال: أنتم إخوة خلاص متناصرين، لماذا نحتاج إلى حلف آخر؟ فلماذا نحتاج إلى حلف آخر؟ صح، كأن الحديث طبعا سيأتي على تمام الحديث أثناء المقيم، لأن هذا الحلف هو معناه التجمع والتكتل والتحزب على غير الإسلام، تنصر إنسان لغير يعني شيء زائد غير الإسلام، فهم؟ فيكون الولاء والبراء ليس في الإسلام، وإنما يكون في الشيء الذي تعاقدتم عليه، فهم؟ في الشيء الذي تعاقدتم أنتم عليه، فمن لم يدخل في حلفكم ليس منكم، وهذا لا ريب أنه هذا هو الحرم، هذا هو الحرم والتفريق من المؤمنين، أن الإنسان يجعل شخص واحد أو هيئة يوالي ويعادي عليها، يوالي ويعادي عليها، لذلك تجد العلماء من وقت سقوط الدولة الإسلامية قاموا بحرب شديدة على القومية والوطنية، صح؟ قاموا لماذا القومية والوطنية؟ شو؟ أني أواليك لأنك جزائري مهما كنت، مهما تكون، وفلان مهما كان ما أواليه، فهم؟ هل هذا هو الحلف؟ أن نجعل الحلف مثلا في بلد، نجعل الحلف في قوم، هذا هو الحلف الذي نهى عنه الإسلام، قال: لا حلف في الإسلام، حلف على مثابة ما كان على ما كان عليه في الجاهلية توالون في شخص أو في قبيلة، فهذا لا ريب أنه مرفوض، هذا هو المحرم. لذلك العلماء تجدهم عندما يتطرقون إلى موضوع الحزبية وغيرها يستدلون بهذا الحديث، تقول ما فيش يعني ما فيش حلف في الإسلام، ما فيش حلف في الإسلام، نكتفي فقط بس ووليك وأهديك على الإسلام، متى وافقت الإسلام فأنت ولي، ومتى خالفت الإسلام فأنت عدوي. هذا هو معنى الإسلام، يجمع الله بيننا. وكنا قد فصلنا القول في هذا في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نزلت للانتساب لأشرف نسبة في ذلك الزمان ولا هي المهاجرين والأنصار. قال هذا يا للمهاجرين، الأخر قال يا للأنصار. سبحان الله، نسبة عظيمة هذه، تنادي المهاجرين الأخر ينادي الأنصار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، تدعون بدعوة الجاهلية، سماها دعوة جاهلية، أن الإنسان يتملص عن المسلمين باقي المسلمين وينحاز إلى طائفة. وهذا ما ما شوف أنا صورتكم مسألة أوسع مما يتصوره الناس، لأن الناس إذا سمعوا التحزب ماذا يفهمون؟ فقط حزب سياسة، وهو يدخل في الحزب السياسي والحزب القومي بلاد كاملة تتوالى على جنب بلاد، ما عدا ما وراء البلاد ولو كان مسلم ليس ولي. تحزب على شخص، تحزب على شخص، يعني من يطيعك معنا، من لم يطيعك فليس معنا. هذا كله تحزب مذموم، وأرجو أن يفيق المسلمون لهذا المعنى، لا يحصرونه فقط في دائرة ضيقة، لأن تجد بعض الناس ينكرون على المتحزبين وقد وقعوا في التحزب دون أن يشعروا، دون أن يشعروا. علاش؟ لأن الصورة التي سقلت في ذهنه أن التحزب هو تحزب سياسي، هذا خطأ فادح، يعني شيء مريح، يعني يقتل مبادئ ديننا. ما توالي، شوف كونك أنت أخ للمسلمين جميعا، لا حلف في الإسلام على غير الإسلام، لا حلف في الإسلام على غير الإسلام. يقول ابن القيم فأغناهم الله عز وجل عن كل حلف، بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم على بعض أعظم مما يقتضيه الحلف، أعظم مما يقتضيه، ولو كان بيني وبين ألف حلف على أجل إسلامك أعظم من كل حلف. ذاك واحد الوقت كانت هناك أحزاب سياسية وأرادت مثلا أن تتجمع كلها، أن تتجمع كلها، فالذين لا يحبون أن ينضموا إلى هذا وذاك، يعني وحزب وذاك حزب وذاك، لم يرد أن ينضم إلى ماذا؟ قال ما لا حلف في الإسلام. سبحانه، هو وضع في الحلف، هو ذا حلف، لكن ينكر يعني لا حلف في الإسلام، فهم غير أنه حزب يولي حزب. لا، حتى أنتم قد توليتم في دائرة ضيقة، الإسلام أوسع مما نتصوره بكثير. لذلك قال فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام، إن اقتضى الحلف شيئا يخالف الإسلام قال فهو باطل، فهو باطل. وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير له ولا فائدة فيه. الحلف حلف يجي تقول لك تحالفوا على النصرة، وش تجبر تحالفوا رأيك على النصرة؟ قولي من الأول أنا وياك متحالفين على النصرة بالإسلام، فلماذا نضع حلفا؟ فلماذا لا حلف في الإسلام؟ لا حلف في الإسلام، هذا الذي ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حلف في الإسلام. أما يقول ابن القيم في تتمة الكلام، أما الحلف، قال أما الحلف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثله اليوم لا أجبت، يقصد كلمة على حلف المطيبين وحلف الفضول الذي وقع في الجاهلية، لا أجبت. قال لو دعيت إلى مثله اليوم حلف المطيبين لا أجبت. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في الإسلام إذا كان على وفق ما كان حلف المطيبين. أعيد، حلف المطيبين الوقع في الجاهلية لما تحالف المطلب وزهرة وأسد، هذوما بنو زهرة، حالفوا على نصرة المظلوم، على نصرة المظلوم، شيء طيب الإنسان يجدد العقد عليه، صح؟ حالفوا تركنوا يقضع على نصرة المظلوم، نصرة المظلوم هل جاء به ديننا ولا ما جاش به ديننا؟ إذا فنحن نتحالف على شيء من ديننا يكفي بإسلامنا، نزيد احنا بقى نوطدوه، زيدوا له توكيد، ما زادوا إلا الإسلام إلا شدة، وأيما حلف كانت الجاهلية ما زاد الإسلام إلا شدة، هذا إذا وفقه يزيد شدة الإسلام. إذا نصرة المظلوم، لو الآن إحنا وياكم اتفقنا قلنا من اليوم ننصر المظلوم ونغيث الملهوف، هذا زدناه توكيد وزدناه شدة، فهم؟ إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلف الذي نهى عنه وما كان عليه أهل الجاهلية من التوارث وإيجاب التوارث زيد، والتحالف على خلاف ما أمر الشرع، يعني على نصرتك ظالما ومظلوما. هل يجوز التحالف على هذا؟ هل يجوز أن نتحالف على نصرة الظالم؟ لا، المظلوم ينصر، الظالم ينصر بنصيحة، تقول له كف عنك الذم، أما تنصر وهو ظالم فلا. ثم إذا قال مفهوم كلام ابن القيم التحالف الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل الجاهلية من التوارث بالسيف، توارث يعني ولو كان نسب كاين، لو كان يكون نسب يجوز توارث الموت، لا هذا ما في، لو كان لما يكون ذوي الأرحام هل يعرف أنت التحالف؟ لا، ما كانش هذا ما يعرف أهل التحالف كما سبق. إذا أما الذي وافق الإسلام فيجوز التحالف عليه توكيدا له وتوطيدا لدعائمه فقط. إذا هل يخالف بعد هذا الحديث لا حلف في الإسلام، هل يخالف توارث بالموالاة؟ لا يخالف التوارث بالموالاة. لماذا؟ لأن غاية ما في الأمر أن التوارث بالموالاة إذا فقد ذوي الأرحام ثبت، إذا وفق ذوي ثبت، أما مسألة النصرة نصرة لا شيء من ذلك في التوارث بالمعاقبة. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى، لأنه الحديث رواه مسلم، قال المنفي هو حلف التوارث وما يمنع منه الشرع، أما التحالف على طاعة الله ونصرة المظلوم والمؤاخاة في الله فهو أمر مرغب فيه، أمر مرغب فيه. إذا كان أمر مرغبا فيه إذن فصرع تحالف فيحدث الميراث إذا عدم ذوي الأرحام. إذا خلاص الكلام، خلاص الكلام، حديث لا حلف في الإسلام لا يخالف التوارث بالمعاقبة، غاية ما في الأمر أن الحلف في الإسلام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التحالف على خلاف الشرع والتحالف على التوارث. يعني مثلا يقول لك شوف كين موت تورثني، ولو كانوا ولو كان عندي أهلي تورثني، هذا محرم لجائز، هذا محرم. أن مثلا لو أنا وياك مثلا تأخينا كما سبق رويانه صرعت مؤاخاة، صرعت مؤاخاة، ثم توفي أحدنا ولم يكن هناك وارث، لم يكن هناك وارث، فهذا يعرف. إذن المنفي المنهي عنه هو التحالف على خلاف مقتضى الشرع نصرة الظالم وغير ذلك، أما التحالف على المؤاخاة ونصرة المظلوم فهذا أمر مرغب فيه. قلنا حلف المطيبين هذا حلف زهرة وأسد والمطلب، لما تحالفوا قالوا حلف كحلف الفضول، سموه بحلف الفضول في السيرة، حلف كحلف الفضول، حلف الفضول هذا كان سموه حلف الفضول، لأن تحالفوا على نصرة المظلوم وإغاثة المذلول، واحد اسمه مفضل، واحد اسمه الفضل، واحد اسمه فضالة، ثلاث رجال، واحد اسمه مفضل، واحد اسمه فضالة، واحد اسمه الفضل، سموه حلف الفضول. هذا مش معنى حلف الفضول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثله اليوم لا أجبت، وأنت لو تدعى إلى مثله اليوم لا أجبت، وأي واحد كان على هذا لم يزده الإسلام إلا قوة وشدة. فمن الأحاديث ظاهرها التعارض، لكن ينفى التعارض إذا علمت كل ورد بحسب. المهم المهم تجدون كلاما طيبا لابن القيم رحمه الله في حاشيته على السنن في الجزء الثامن صفحة 100، الجزء الثامن صفحة 100، يتكلم عن هذا للتوفيق بين الحديثين. إذا إذا سألك واحد التحالف على الميراث يجوز؟ تحالف على الميراث، تحالف على الميراث، كيش تحالف على الميراث؟ لا ما يجوز تحالف على الميراث، يعني تورثوني كي نموت بالسيف، لا، إذا لم يكن هناك وارث ثالث. إذا أما التحالف مجرد تحالف، مجرد التحالف هذا تحالفنا لويك على النصرة وعلى المؤاخاة وعلى كذلك، إذا مات أحدنا فإن لم يكن وارث وارث، إذا لم تحالف عليه اتفقنا ويأخذ السدس كما بينا. ثم قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه آية الرجال قوامون على النساء من جملة أحكام النساء التي قالت معنا في هذا في هذه الصورة. المسألة الأولى وهي المناسبة بين هذه الآية وما قبلها. فبعد أن بين الله تعالى أن للرجال نصيبا مما اكتسبوا وللنساء نصيبا مما اكتسبن وأن الله قد فضل الرجل على المرأة صح تفضيلا كونيا وشرعيا من نواحي كثيرة كنا قد بيناها، جاء بالحكم في ذلك. إذا ثبت تفضيل الرجل على المرأة شاءت أم أبت، إذا ثبت هذا التفضيل تفضيل الرجل على المرأة فجاء الحكم وهو الرجال قوامون على النساء. لماذا الله جعل القوامة للرجل على المرأة؟ لأنه أفضل منها، لأنه أفضل منها. هذا هو مناسبة الآية، ولا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث إلا ما سبق بيانه من قصة أم سلمة قالت ما بال الرجال يغزون ولا نغزو وما بالنا نصف الميراث لا يصح في سبب نزول الآية شيء. لو تجدون بعض الأحاديث في كتب التفسير ما من كتاب إلا يذكر يقول أن امرأة ثابت بن قيس مثلا لطمها زوجها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص فنزل إليه جبريل فقال له الرجال قوامون على النساء الآية ثانية. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترجعوا فقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. هذه الأحاديث ضعيفة كلها لا يصح منها شيء. هذه الآية تتم لجواب سؤال أم سلمة ما بال الرجال يغزون ولا نغزو وما بالنا لنا نصف الميراث، فقال الله تعالى لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ثم قال الرجال قوامون على النساء لأجل ذلك التفضيل لأنه أفضل منها. إذن لماذا الرجل يقوم على المرأة؟ لأنه أفضل منها، وكان سبب آخر سيأتي. المسألة الثانية وهي شرح بعض ألفاظ الآية. قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون هذه صيغة مبالغة من القيام على الشيء، وهو القيام على الشيء هو تدبيره وحفظه وصيانته، تقوم على الشيء تدبيره ورعايته وصيانته. ويقال لمن قام على شيء ليقوم على شيء انت قيم او قائم او قوام او قيام او قيوم، ليقوم على الشيء احنا عندنا قائم على كذا او قيم، يجوز قيام والله عز وجل قال هنا قوامون، يجوز قيوم، الا ان وهذه كلها صفات لله عز وجل ثبتت قائم قيم قيوم قوام قيام كلها صفات لله عز وجل، لكن القيوم خص به سبحانه. لأنه لا تستطيع أن تقول عن إنسان إنه قيوم، تقول متقائم متقيم والله قوام على كذا أو قيام على كذا، أما تقول قيوم فهذا كأنه لم تستعمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم إلا في الله عز وجل. إذا هذه كلها صفات لله تعالى وبعضها أسماء، فقيوم اسم بل هو اسم الله الأعظم كما سيأتي بيانه، كنا قد بينا هذا في سورة البقرة. والأدلة على أن هذه أسماء قيوم بين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورد في آيتين، آية البقرة وآية آل عمران. إذن هذا القيوم لا شك في أنه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وورد أيضا في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. يقول ابن القيم رحمه الله إذا كنتم تذكرون يقول لم يذكر الله عز وجل هذين الاسمين الحي القيوم إلا في مقام بيان أصول الدين، مقام أعظم أصول الدين وهي إثبات الألوهية لله عز وجل وإثبات الرسالة والكتاب وإثبات يوم الآخر صح ولا لا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي نزلت في ماذا؟ في توحيد الله عز وجل صح؟ لا تأمرهم صح. وآية آل عمران نزل الكتاب بالحق في إثبات الكتاب والرسالة. وعنت الوجوه للحي القيوم نزلت في يوم الآخر للإشادة بهذا اليوم العظيم. واسم قيم ورد في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صلاة التهجد معروفة، الإنسان كي يقوم الليل عنده أدعية استفتاح كان مميزة طويلة، يعني الخطاب مع الله عز وجل، الإنسان يتكلم مع ربه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في الليل وحنا لبالون، وانت تتكلم معاه من بين هذه الأدعية المباركة، لأن الأشهر عندنا شو هو؟ لما فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. يعني هذا لا أعرفه، لكن كان هناك حديث آخر من المناجات مع الله تبارك وتعالى في الصحيحين، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونختصر فيه على الشاهد: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم. اللهم لك الحمد أنت قيم، قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك الملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. من هذا الكلام مع ربي سبحانه في الليل نتكلم معه هذا، ما شاء الله إنسان يحفظ مثل هذه الأدعية طيبة، يعني من أحسن ما يتعبد به الله هو الأذكار النبوية. الشاهد أين هو؟ أنت قيم السماوات والأرض. ورواه مسلم بلفظ، رواه المسلم حديث هذا بلفظ أنت قيام، شوف أنت قيام السماوات والأرض، وروي أيضا قوام، شوف قيام وقوام السماوات والأرض. إذا قيوم عندنا دليل، قيم دليل، قوام وقيام عندنا دليل صح. وكذلك اسم قائم، قال الله تعالى في الصفة، طبعا مش اسم، صفة: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ها فلله الأمر جميعا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، الله من هو القائم على نفوسنا وأمورنا؟ من هو؟ والله عز وجل قائم. لاحظوا كلمة القيام على الشيء كيف تشتق منها هذه الأسماء، لا هذه الصفات، ولكن الاسم منها شو هو؟ القيوم، القيوم. ومعنى هذا الاسم الكريم، معنى هذا الاسم القيوم والقيام والقوام والقيم، معنى واضح. ما هو إذن؟ يعني يدبر الأمور ويحفظها ويكلأها ويديرها. الله عز وجل يقول: اسألوا ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في أداء، كل يوم هنا مش يعني كما احنا نفهمها كل يوم، يعني كل لحظة، كل لحظة. قال لك في هذه اللحظة، اللحظة كما نقول جزء من الثانية هذه، تجد الله عز وجل يرزق هذا ويمنع هذا، ويحيي هذا ويميت هذا، ويحفظ هذا ويهلك هذا، ويمرض هذا ويشفي هذا، يعني شيء عجيب. الله شكون هذا الذي يدير مثل هذا الكون؟ هو الله تبارك وتعالى. يقول الطبري رحمه الله عن مجاهد والربيع بن أنس في تفسير هذا الاسم الكريم: أنه القائم بأمر كل شيء، القائم بأمر كل شيء سبحانه، وفي رزقه والدفع عنه وكلاءته، الكلاءة هي الحفظ، وكلاءته وتدبيره وصرفه وغير ذلك. والعلماء طبعا تدرس العقيدة تبقى تقف أمام هذه الأسماء، يشرحون هذا الاسم القيوم والقائم والقيم. كيف شرحناه في سورة البقرة؟ ذكروا بلي هو المدبر للأمور الذي يديرها ويعتني بها ويحفظها ويكلأها، أي خلاص. لكن كيف شرح علماء العقيدة؟ يقولوا القيوم، صيغة مبالغة يا أخوانا، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. هذه لازم تحفظها، ايش معنى القيوم؟ القائم بنفسه والمقيم لغيره، مو بس قائم على الشيء، قائم بنفسه. ايش معنى قائم بنفسه؟ مستغن عن غيره سبحانه وتعالى، مستغن عن غيره. بل لما ذكر هذا الاسم الكريم الحي القيوم ختم آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم: ولا يؤوده حفظهما. لا يستقيم ما شيء، ما تعلم شاد السماوات والأرض يعني أثقاله، لا يؤوده، لا يستقيم حفظهما. مثلا تجد الله عز وجل يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني هل هذا يعني هذا يجب تحفظه؟ ما تعلم قيوم، القائم بنفسه والمقيم لغيره، مو بس قائم على الشيء، قائم بنفسه. ما معنى قائم بنفسه؟ مستغن عن غيره سبحانه وتعالى، مستغن عن غيره. بل لما ذكر هذا الاسم الكريم الحي القيوم ختم آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم: ولا يؤوده حفظهما. لا يثقل ماشي ما بال موشد السماوات والأرض يعني أثقاله لا يؤوده لا يثقل حفظهما. مثلا تجد الله عز وجل يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني هل هذا يعني أنه يعني يتعب لا يؤوده حفظهما؟ إذن هو قائم على الشيء زين. هل يعني من أقاله؟ هو سبحانه قائم بذاته يعني مستغن عن غيره فلا يحتاج إلى خلقه. وهذه بعض العلماء طبعا يذكر العلة عن العبودية لله عز وجل، يذكر العلة هي استغناؤه عنا واحتياجنا إليه. هذه العلة التي يرجحها ابن القيم في الشرع العلي، فجعلات المتكلمون يحتوى على علة العبودية على شرع عبد ربي علاش قال لك العلة أنه يستغني عنا ونحن نحتاج إليه، هذه العبادة هو يستغني عنك وأنت تحتاج إليه أكثر من أي مخلوق آخر. فالإنسان هذا ماذا العبودية؟ الإنسان دائما يحتاج إلى الله فهو قائم لأنه هو الذي يقوم على الشيء. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الجزء الثاني صفحة 102 بشرح عراس رحمه الله تعالى قال هذا ومن أوصافه القيوم، هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، يعني تفهم من كلمة القيوم شيئين، والقيوم في أوصافه أمران إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما أمران. شو شعلنا هو يقيم قائم نفسه ومقيم لغيره، فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، والفقر من كل إليه هو الثاني. إذن شوف قيوم قائم بنفسه أي مستغن عن غيره، مقيم لغيره، كل شيء يقوم به سبحانه وتعالى يقوم بإذنه سبحانه. وثمرة هذه الصفة إنسان إذا وقف أمام هذا الاسم وقفات وقفة طويلة، ثمرة هذا الصفة أنه إذا علم أن الله عز وجل هو مدبر هذا الكون ويديره ويقوم عليه وشنو يتوكل على الله عز وجل، يتوكل على الله ويسلم أمره لله تعالى، فما يفعله حسن، كل ما يفعله حسن، كل ما يفعله خير، ولو بدا لك أنت شر لكن هو في الحقيقة شر نسبي، وإلا هو خير لك لو كنت من العاقلين. إذا يسلم وعافه الله يقول لنا شيء حتى سبحان الورقة، الورقة تلك الورقة، ورقة الحشيش هذه الصغيرة في قلنا في الأدغال التي لا يراها من هو أقرب إليها، لا يراها من هو أقرب إليها أو قدامه ما يشوفهاش كيطيح ولا كيف. الله عز وجل هو الذي أمرها أن تسقط الآن، هو اللي قال أنزل الآن وطيحي هنا ماشي هنا، هو ربي سبحانه كل شيء مكتوب ورقة، وما من ورقة ولا رقم ولا يبس إلا في كتاب مبين سبحان الله، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. فما ذلك حالك أي المؤمن وحالك أنت مؤمن في قلبك وإسلام في صدرك؟ هذا يعني هل يدبر أمر الورقة ولا يدبر أمرك أنت؟ إنسان سبحان الله ما يعقل، فسلم أمرك لله، فوض أمرك لله عز وجل، خلي كل شيء له، ما تفعله فهو حل، كل ما تفعله فهو حل مطلوب مقبول. اتفقنا؟ هذه ثمرة الصفة. لذلك كان القيوم من الاسم الأعظم لله تعالى. تعرف وقال العلماء اختلفوا في الاسم الأعظم، تقرأ الكتب هذا الشوكاني حافظ ابن حجر يذكر لك 14 قول في الاسم الأعظم. الشوكاني يجي في تحفة الذاكرين يقول لك لا 40 قول، يذكر 40 قولا في اختلاف العلماء اسم الله العظم. وطبعا للأسف يذكرون كان خلاف نجد بحثوا فيه كما الصوفية يذكر اسم الله العظم قال لك هو، أخر يقول لك لا لا أخر يقول لا لا هو أو أنا يتحب العدو ما يدخلش بالله يدخل دير الصوفية، هل هو هو الأخر شنو ما يقول والو قلت أنا يذكر إيه ما يقول والو. وزيد حتى مرة يروي بعض الصوفية عن شيخه قال رحنا نعود ذهبنا لنعود مريضا، ذهبنا لنعود مريضا فسمعنا منه الأنين. هذا الصوفي يعني صوفي بصح على الأقل يعرف حاجة، الأنين مش يتنازع قدام الناس، مش كانك تشكو الله على الناس. الأنين العلماء كانوا يعني يقول لا تبدي الأنين تكذب واحد حاول اصبر، يعني كانوا يعدون الأنين من الجزع، كانوا يعدون الأنين من العلم يعني يعدونه من الجزع منافي للصبر. هذا يعني عده كما قال الإمام أحمد قالوا ما لك تائم إنه من الجزع، فقال له الشيخ شيخه يعني قالوا لا دعه فإنه يذكر الله باسمه الأعظم. هذا اسم الأعظم سبحان الله تعالى من يشكر والله مشكلة. هذا اسم الله الأعظم يعني كان شطحات إنسان ما يقدر كان يسوق له حساب يعني. المهم اسم الله الأعظم على الصحيح إنسان ما يكثرش الهضرة أربعة وتقدر تقول اثنين كما تحب أربعة ولا اثنين أربعة باعتبار التفصيل واثنين باعتبار أنهما دائما يقترنان معا دائما تذكرهم معا زوج تذكرهم دائما كيف كيف وزوج تذكرهم دائما كيف كيف هما أربعة أسماء تذكر زوج مع بعضهم دائما وزوج مع بعضهم يعني إذا لما كان مقترنين صار كالاسم الواحد فتقول أربعة زوج وهما الرحمن الرحيم والحي القيوم بس هذا هو اسم الله العظيم الرحمن الرحيم لما تدعي الله عز وجل أبدا لو اسم الله العظيم أبدا لو اختلف في العلماء كي تدعي به قال إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هلاش العلماء يبحثوا عنهم فمستحيل يكون أوله لها هذا الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم الحي القيوم أن تكشف عن المسلمين كربهم تسأل بهذا الدعاء ما شاء الله يعني والدليل على ما نقوله ما رواه أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد والحديث تجدونه في صحيح السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وفي قوله تعالى قال وفي فاتحة آل عمران هكذا قال رسول الله وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونعم إذا الحي القيوم والرحمن الرحيم وهذا قول كثير من السلف أو كثير من السلف اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ويؤيده ما رواه أبو داود أيضا وابن ماجة وأحمد من حديث أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي شوف كنا جالسين ورجل قائم يصلي فلما تشهد ابن يدعو الله عز وجل قال في الدعاء بعد التشهد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله فقالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فلما تشوف الحديث الأول بسم الله الأعظم جاء في هاتين الآيتين وفي هذا الحديث نذكر الحي القيوم إذا تدرك أنه الحي القيوم زائد الرحمن الرحيم قوامون إذا ما معناه الرجال قوامون على النساء ما معناه إذا ما معناه في أستنفر ما معناه هم الذين يدبرون أمر أهلهم ويديرون شؤونهم ويكون لهم شوفوا الأمر والنهي بمثابة الوالي على رعيته بمثابة الوالي على رعيته كل الذي يقوم على أمرك هو الوالي قائم على أمرك فولي أمرها هو زوجها هو الذي يأمر وينهى وتجد له حقوق قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء لماذا فضل لماذا لماذا لماذا بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذن بما فضل الله به بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نقف في هذه الآية على أمرين اثنين لطيفتين من لطائف القرآن الكريم لطيفتين يعني نكتتين من روائع لطائف التي يشير إليها القرآن الكريم الوقفة الأولى في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم نحن نعلم يقينا أن الرجل أفضل من المرأة والرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى خلاص فضل الله عز وجل على المرأة في كثير من الحالات في 20 أمرا كنا قد بيناها فإذا علمنا أن الرجل هو فضل على المرأة فلماذا لم يقل الله عز وجل الرجال يقومون على النساء بما فضلهم عليهن أخصر أشد اختصار وأوجز ولا أشد بما فضل على المرأة بما فضل الله بعضهم على بعض. أنا اسمع قلت بما فضل هم عليهم السلام. قالوا إننا ذلك هو إشارة إلى أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة، كما أشار إلى قوله تعالى وجعل منها منها زوجة منها يعني منك أنت منك. قال فهما بمثابة الأعضاء للجسد الواحد، بمثابة الأعضاء للجسد الواحد. الأذن أفضل من شو لي أفضل السمع ولا البصر؟ شو لي أفضل؟ اختلف العلماء قديما وتجد كتب اللي فيها تجد ورقات وصفحات بين الخلاف مشهور خالد بن شكون بين ابن قتيبة وابي عبيدة لزوج علماء عالمان من علماء شرعوا اللغة معنا أعلف هذا يقول لا بل السمع أفضل والآخر البصر أفضل. فسبحان الله تجد ابن خيم ذكر الله قال في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل يا أخواننا، فكل له مكانة. كما شفنا شو الأفضل أن تقرأ القرآن القيام ولا السجود؟ شو الأفضل؟ لو تسأل أي واحد هنا شو الأفضل القيام الصلاة ولا السجود؟ لا يقول السجود صاحبنا كيف خمس أقوال هذه عادي يعني كيف خمس أقوال العلماء كنا قد فصلنا القول فيها في دروس ترغيب والترغيب خرجنا بالقول التفصيل. فماذا نتالي قالت القيام أفضل؟ علاش القيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة قول القيام قول القنوت. القيام أفضل الصلاة قول القيام قول القنوت. إيوه ذلك القبل الأخر قالك لا السجود أفضل علاش؟ أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد. قول الثالث قال كلاهما سواء ترمش مشاكل كلاهما سواء القيام فضل الله عز وجل والسجود فضل الله عز وجل. قول الرابع التوقف لإمام أحمد توقف قال إمام أحمد لا لا لا أفضل أحد مع الآخر يعني ما نقدرش نقول كان أفضل سنة بيش في نور خلي ابن تيمية رحمه الله ابن القيم خاصة ابن القيم يعني يتكلم بكلام طيب قال يعني عزائل ابن تيمية عزائل ابن تيمية قال أفضل شيء القيام وأفضل شيء السجود. كيف؟ قال لك بالنسبة إلى الذكر أفضل شيء شيء القيام سبحان الله القيام فيه أفضل ذكر القرآن الكريم. إذا انظرت إلى الذكر فأفضله القيام. أفضل شيء بالنسبة إلى الهيئة لا ريب أنها السجود. قال تالي تفضل فيها أنا وهذا كان في مسألة تفضيل الباري التفصيل إذا الدكتة السمع أفضل من البصر يؤدي فيه تفصيل مديش مشاكل عندي. أفضل شيء المرأة ولا الرجل؟ هو الرجل أفضل لكن هل يعني إذا رجحت الأفضلية هل يمكن أن يستغني عنها؟ مثلا انت ترجحت للبصر افضل من السمع هل يمكن ان تستغني عن احدهما؟ لا يمكن. قال فهذا يشير بما فضل الله به بعضنا على بعض هذا له افضليه في شيء وهذا له افضليه في شيء وكل منهما يتمم الاخر وان كان اصل الافضليه شو هي للزوج. والله تعالى قال بما فضل الله به بعضنا على بعض لئلا يشعر الرجل بذلك الكبر ويشعر بذلك الكبر والتيه هذا يحسره انا افضل ولئلا تتألم المرأة يعني تشعر بنزول المرتبة. لا إما فضل الله به بعض على بعض وإن كان الأصل هو تفضيل الرجل على المرأة. اللطيفة الثانية التي تشير إليها الآية الكريمة وهي أن الله ذكر سبب التفضيل من أسباب سببين اثنين أولهما وهبي والثاني كسبي. وهبي بأنه موهبة من الله عز وجل فهي الأمور التي فضل بها الرجل المرأة من قوة وصلابة الرجل فضل بهذا أن يعني يتحمل ما لا تتحمله المرأة. نحكي على الرجل الحقيقي كما قلنا ذلك المرأة لا الاصطناعي ونحكي على المرأة الحقيقية لا الاصطناعية لأنها الأصل. الرجل أقوى من المرأة في كثير من الأشياء لذلك خص بالنبوة وخص بالخلافة خص بالجهاد سبيل الله في كثير من الأشياء. ثم هذا شيء وهبه الله عز وجل لك هو قال لك أنا فضلتك بهذا. كان شيء كسبي يقوم بالرجل وهو الإنفاق. الإنفاق هو ينفق عليك أيتها المرأة يا أجنبي هذا فضل نعم لأنني أنا أنفق عليك إذا فأنا أفضل منك. بذلك العلماء قالوا من شؤم خروج المرأة للعمل أنها تصير تنفق وإذا كانت تنفق فتطلب القيامة. إيه والله سلام الله إذا كانت المرأة تنفق تسهم في الإنفاق فهنا لها أن تطلب القوامة. تقول أنا ثاني أدير البيت ويجب عليك لي السمع والطاعة. مشكل هذا عن ذي الحال المزرية التي وصلنا إليه. لماذا المرأة اليوم صار لها يعني حكم؟ لماذا؟ لأنها تنفق. سبحان الله عجيبة. هذا من أول الأمر ريحة البيت. ريحي في البيت وأنا فضلني الله عز وجل بهذا الأمر. أنفق عليك ومن مثلك أميرة في بيتها. هذا ويجي رزقها رغدا. حقق لها الأمن والرزق. شكون حالها؟ زوج يأتي بالرزق ويزيد ويحامي عليها. والله شيء عجيب. مالك في بيتها لكن أبت إلا أن تخرج. لذلك إحنا لما تكلمنا على إعانة المرأة للرجل في التجارة من علامات الساعة قلنا ليش يجعلها من علامات الساعة وشيء شر؟ قلنا شر من وجهين. المرأة التي تخرج للعمل إحدى امرأة تخرج لإحدى سببين، إما لأنها تحب الخروج وهي غنية والحمد لله باباها كافيها وقورها كافيها وتحب تخرج، هذه لا خير فيها لأن المرأة التي تحب تخرج لا خير فيها، هذا نذير شر. أو لا مسكينة تحب تبقى في البيت لكن خرجت لقلة الرجال، أكاش الرجال لم يقوموا عليها، أكاش يعني ناس اللي راحوا قال يا أمة الله أنت أرملة ما تزوجت بل ما تخرجش كاع احنا رانا هنا رانا بالعكس. فهذا يدل على أن اتصاف المسلمين انتكاس، اتصاف المسلمين انتكاس ورجوع للوراء. كيف صاروا يسمحوا للنساء يخدمون؟ إما لأن المرأة غلبتهم أو أنهم أعانوها، وهذا نذير شؤم في الحقيقة، نذير شر. إذا قلنا الله فضل الرجل بأمرين بسببين، سبب وهبي وهبى الله إياه قالوا أنت أفضل، وسبب آخر كسبي وهو بما أنفق من ماله عليها. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بعدين بدأ قسم النساء إلى قسمين، مطيعات وعاصيات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واحدة، وقسم آخر شو؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم قسم الله تبارك وتعالى هذه المرأة إلى صنفين، الصنف الأول قانتات، والقانتة هي المطيعة، القنوت هو الطاعة، كل له قانتون أي طائعون. القنوت رأينا في تفسير سورة البقرة 10 معاني له، منها الطاعة. فالصالحات قانتات إشارة إلى أن أعظم صفة في المرأة الصالحة طاعة الزوج. فلا تقول أن تلك المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار إن وجدت أنني صالحة وهي تتمرد على زوجها. أعظم صفة في المرأة الصالحة هي طاعتها لزوجها، وسنذكر في المجلس القادم بعض الأحاديث التي تذكر المرأة بهذا الحق، وكذلك يذكر الرجل بمراعاة هذا الحق، فليس هذا معناه أن يتسلط على المرأة، ولكن سنبين طبعا لضيق المقام الآن الوقت ساعة ثالثة وخمس دقائق يعني شيء رهيب الوقت كيف يجري يعني للأسف الشديد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.